بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب تعليق الطلاق بالشروط. تعليق الطلاق يعني ترتيب الطلاق من حيث يعني ترتيب وقوع الطلاق على شرط، وترتيب وقوع الطلاق على شرط إما أن يكون هذا الشرط على أمر حاصل، مثل لو شخص حج فقال: أنت طالق إن كنت حجيت، فهذا أمر حاصل في ماض. وقد يكون الشرط مرتب على أمر لم يحصل، مثل أن يقول لزوجته: أنت طالق إن شربت العصير، وهي إلى الآن لم تشرب العصير. وتعليق الطلاق بالشرط يقع إن تحقق الشرط، ولا يملك الزوج إلغاء هذا الشرط. فلو قال شخص لزوجته: أنت طالق إن زرت عائشة، فزارت جارتها عائشة، فلو قال: أنت طالق إن زرت جارتك عائشة، ثم مضت 4 أشهر ما زارتها، ثم قال: أنا لا أريد أن أمنعك زوريها، وأنا ألغيت هذا الشرط، نقول لا يصح له أن يلغي هذا الشرط، بل يقع الطلاق على قول المصنف. وتعليق الطلاق بالشرط يكثر وقوعه، ولذلك وضع له المصنف بابا مستقلا، وأنه يقع الطلاق إن وقع المشروط. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن تعليق الشرط إلى أن تعليق الطلاق بالشرط ينقسم إلى 3 أقسام. الشرط الأول أن يكون شرطا محضا، مثل أن يقول: إن شربت الماء فأنت طالق، وهو يريد الطلاق، فهنا تطلق كما قال المصنف. والقسم الثاني أن يقصد من هذا الشرط الحث أو المنع أو الامتناع، مثل أن يقول لزوجته وهي تستمع إلى المعازف كثيرا مثلا، فيقول لها وهو يريد منعها لا طلاقها: أنت طالق إن استمعت إلى المعازف، وهو يريد منعها من ذلك. فعلى قول شيخ الإسلام أنه لا يقع الطلاق، وإنما يكفر كفارة يمين، لأنه لم يقصد الطلاق، ويحمل التعليق هنا على اليمين، لأن الصحابة رضي الله عنهم رأوا أن النذر إذا علق على شيء وهو يقصد من النذر الحث والمنع أفتوا بأن كفارته كفارة يمين، وقاس أهل العلم عليه الطلاق إذا كان يقصد منه الحث أو المنع. وكذا لو قال شخص لضيف: إذا لم تدخل عندي على العشاء فزوجتي طالق، فإذا كان لا يقصد الطلاق وإنما يقصد إلزام الضيف بالأكل، فإذا لم يدخل الضيف داره فإنه يكفر كفارة يمين على قول شيخ الإسلام، أما عند المصنف تطلق. الأمر الثالث إذا كان الأمر مترددا بين قصده الشرط المحض وبين الحث والمنع أو التهديد أو التخويف، مثلا يقول لها لأمثلا يقول لزوجته إن لم تغطي عينيك فأنت طالق، فنقول له ماذا تقصد من ذلك؟ هل تقصد إذا لم تغطي فتطلق، أم تقصد أن تهددها بالطلاق لكي تغطي عينيها؟ فننظر هنا إلى نيته. وهذا التفصيل هو تفصيل شيخ الإسلام رحمه الله. وإذا تأملت تعليق الطلاق بالشروط عند كثير من الناس تجد أن أكثرهم لا يقصد الطلاق ومفارقة زوجته، وإنما يقصد تخويفها أو يقصد منعها أو يقصد تهديدها أو يقصد امتناع نفسه عن شيء، مثلا يقول إن شربت الدخان فزوجتي طالق، ويقصد منع نفسه من شرب الدخان. فنقول إذا كان يقصد المنع فعلى قول شيخ الإسلام لو دخن يكفر كفارة يمين ولا تطلق زوجته، وعلى قول المصنف تطلق على كل حال. إذا قال المصنف باب تعليق الطلاق بالشروط، والمراد بالشروط يعني ترتيبه على أمر حاصل أو لم يحصل كما سبق، وسيأتي ما هي أدوات الشرط. قال لا يصح إلا من زوج، يعني لا يصح التعليق إلا من زوج كالطلاق المنجز. فلو أن زوجا قال زوجتي طالق، فقال صاحبه الذي بجانبه إن أكلت البر، نقول لا ينظر إلى تعليق صاحبه، وإنما الزوج هو الذي يعلق أو لا يعلق. قال فإذا علقه بشرط لم يملك تقديمه ولو قال عجلته، يعني معنى هذا الكلام لو أن شخصا قال لزوجته أنت طالق إن شربت العصير، فما كثت شهرا كاملا لم تشرب العصير، ثم قال أنا أريد تعجيل هذا الشرط ليقع الآن، نقول لا يقع الطلاق لأنه علقه بشرط. لذلك قال فإذا علقه بشرط لم يملك تقديمه ولو قال عجلته. وكذا لو قال شخص لزوجته أنت طالق إن تخرجت من الجامعة، وهي في أولى جامعة، ثم قال والله هذا شرط طويل أنا أريد أن أقدمه لتطلق الآن، نقول لا ما تطلق حتى تتخرج من الجامعة، ولو أردت أن تطلقها طلقة مستقلة منجزة فلك ذلك. ثم قال وإن قال سبق لساني بالشرط وقع في الحال، يعني لو شخص قال زوجتي طالق إن لبست الفستان الأحمر، ثم قال لا ما أريد الشرط أريد تقع الآن، يقع في الحال. والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة، المسألة السابقة قال ذلك الشرط قاصدا له، أما هنا ينفي قصده. لذلك قال وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده، يعني أنا أريد الآن حال لكن لساني أخطأ وقال هذه الكلمة وأنا أريده في الحال، وقع في الحال. وكذا لو قال لزوجته أنت طالق إن زرت أمك، ثم قال لا ما أقصد هذا الشرط وأنا أريد إيقاعه الآن، نقول يقع في الحال. ثم ذلك قال وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت، لم يقبل حكما. يعني لو شخص قال لزوجته أنت طالق ثم قال أردت في نفسي، بعد فترة قال أردت في نفسي أنها طالق إن قامت وليس الآن، لا يقبل حكما. لماذا؟ لأن اللفظ أقوى من النية. فلو فلذلك قال المصنف لم يقبل حكما أي عند التقاضي. أما إذا لم يكن عند التقاضي إلا فلم ترفع الزوجة أمره إلى القاضي وصدقته يقبل قوله عند عدم التقاضي، فقوله حكما أي عند الحكم من قبل القاضي. نعم. ثم بعد ذلك سيأتي إن شاء الله أدوات الشرط. الله أعلم، صلى الله عليه محمد. قل ما هو الطلاق منجز والحال، وما هو الفرق بينهم؟ هو منجز هو الحال نفسه. لقال الشخص الزوج أنت طالق حال، منجز أنت طالق الآن. يقول لماذا، يقول لماذا جعل الصحابة النذر الذي يريد به منع أو حث كفارته، لماذا جعل الصحابة كفارته وكفارة يمين؟ لأن المقصود بالنذر حث منع، واليمين مقصود بحث أو منع، والطلاق في القسم الثاني يقصد به الحث أو المنع، فالحكم واحد، هو قياس صحيح. وهل هذا إجماع منهم؟ أنا ما أعرف بأن بينهم خلافا فيه. يقول إن قال أنت طالق خرجت من الجامعة وهو في السنة الأولى، فإن طلقها غير تلك طلقة وخرجت من العدة فعلى ما تقع طلقة أخرى وهي ليست في عصمتها ونقلها إلى أغيه. إذا كانت في العدة تحتسب عليه الطلقة الثانية المعلقة، وإذا خرجت من العدة لا تحتسب عليه. يقول قال زوج زوجتي أنت طالق إن صليت الفجر فليقع طلاقا أم لا، وإن لم يقع فما على الزوج؟ إذا كان يقصد به التعليق المحض يقع الطلاق إذا صلت الفجر. المقصود بالتعليق المحض يعني حتى تفهموا يعني المقصود، إذا كان يقصد به وقوع الشرط مثل على شيء، مثل إذا غربت الشمس فأنت طالق، هذا الشرط محض. ولو قال إذا أتت الجمعة أنت طالق، هذا شرط محض. لكن الشرط غير محض معلق إن شربت فأنت طالق، قد تشرب وقد ما تشرب. يعني الشرط المحض وهو التعليق على أمر حاصل لا مرية فيه. استغفر الله واتوب اليك يا رب. يقول ما الفرق بين القسم الثاني والثالث عند شيخ الاسلام؟ ايش تقول؟ القسم الثاني حث او المنع، والثالث قد يكون كذا وكذا. مثل ايش الثالث؟ تردد نفس المثال الثاني، نفس مثال القسم الثاني، بس أقول أنا أقصد كذا أو لا أقصد كذا. أيوة، في انظر نيته. فمثلا لو قال لزوجته إن خرجت إلى السوق أنت طالق، ونقول تقصد؟ قال أنا أقصد ما تخرج، على قول شيخ سامس كفر كفارة يمين. وإذا قال أنا أقصد لأنها كثيرة الخصام، وقلت لأن خرجت السوق أنت طالق نريد إنهاء الحياة بيننا، نقول هنا يقصد الطلاق. يقول أقسم على زوجتي وقال علي الطلاق لتفعلين كذا ولم تفعل، فهل يعد طلاقا؟ تقول يا صالح هذا مضى، لو قال علي الطلاق وش يكون؟ على قول مصنف ها يقع الطلاق. يقول إذا كان يريد المنع أو الامتناع من صلاة الفجر فيقع الطلاق على التفصيل السابق عند شيخ، عند قول المصنف إذا علق على أي شيء يقع، ما في تفصيل، تعليق محض، تعليق غير محض، إذا وقع المشروط يقع الطلاق. طيب بس لك يا حمزة، لو قال إذا تخرجت من الجامعة أنت طالق، نخليه ما يقسم الأول ولا الثاني أو الثالث؟ محض. ليه محض؟ تقول يا نايف محض ايه راح تتخرج ها؟ ايش تقول؟ ما هو محض، يمكن ما تتخرج، يكون غروب الشمس محض، طلوع الفجر محض، أذان الظهر محض، وهكذا ها؟ يمكن ما تكمل دراستها، لأن يقول أنا أقصد عدم إكمال دراستها، يعني في صحبة سيئة مثلا بينهم. نعم، لكن ممكن أن يقع طلاق إذا كان يقصد التعليق بالشرط، أنا أقصد إذا تخرجت من الجامعة تطلق، نقول تطلق هنا، يعني نقصد مثل هذا نسأل عن قصده، ما هو محض، فهمت؟ هنا يقول كيف يلغى الطلاق معلق بالشرط؟ ما يلغى، ما يلغى. لو قال إذا أكلت تطلق ثم قال أنا أريد تأكل جاعت، نقول يقع الطلاق. عن شيخ الإسلام تفصيل إذا كان يقصد منه معاوضة تطلق، مثل لو قال شخص إن أعطيتيني جوال فأنت طالق، ثم قال ما أريد الجوال خلاص، إن أعطيتيني الجوال بألف ريال أنت طالق، ثم قال لا ما أريد الجوال ما أريد الشراء، فعلى قول شيخ الإسلام له أن يرجع، لكن مذهب الجمهور لا، ما في رجوع، وشيخ الإسلام مقيد إذا كان الطلاق فيه معاوضة، لأنه يقول إذا كان له أن يرجع في البيع والشراء فكذلك يرجع في الطلاق المعلق. نعم، يقول ما هو الدليل على عدم جواز إلغاء الطلاق المعلق بالشرط؟ المسلم يقول ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، قال النكاح والعتاق والطلاق، والطلاق المعلق نوع من أنواع الطلاق.